إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. إخوتي وأحبتي في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويقول: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ويقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. المسلم الذي يعمل لتأمين مستقبله في جنات النعيم وللعمل لما عند الله وللعمل لما بعد الموت، ليس في حياته فراغ، يعمر وقته كله بطاعة الله، يستطيع أن يسخر كل دقيقة حتى النوم التي ينامه الذي ينامه يسخره في طاعة الله. يروى عن بعض السلف أنه كان يقول: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ومعنى هذا أن المسلم ليس في حياته فراغ، يستغل كل دقيقة وكل ثانية للعمل لما بعد الموت، يستطيع أن يسخر حتى الطعام والشراب للاستعداد للتقوي على طاعة الله. إذن على المسلم أن يهتبل أي وقت وينتهز أي فرصة للتزود من الطاعات والاجتهاد في القربات والبعد عن المعاصي والبدع والخرافات. اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك. لكل من هذه الأشياء الضاد، وإليك هذه البشرى يا عبد الله، يا من تستغل كل دقيقة وثانية فيما يقربك إلى الله. بشر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يلتزمون الطاعات أثناء صحتهم وإقامتهم بأن يكتب الله لهم إذا قدر الله عليهم مرضا أو سافر يكتب لهم مثل ما كان يعمله إبان صحته وإبان إقامته. وهذا فضل من الله يمتن به على عباده، ونحن يا عباد الله نعيش هذه الإجازة، لا سيما الأساتذة والمعلمين والطلبة، وكذلك كثير من الموظفين يخصصوا هذه الأيام للإجازة، فأين تقضيها وفيما تقضيها؟ هل تقضيها فيما يقربك إلى الله؟ هل تقضيها في صلة الرحم وزيارة الوالدين إذا كانوا ليسوا في بلدك؟ هل تقضيها في التزود من العلوم النافعة بملازمة المشايخ الكبار وطلاب العلم لتتزود إلى آخرتك؟ أم تقضيها في السهر في رؤية المحرمات وسماع المحرمات؟ أم تقضيها في القيل والقال والغيبة والنميمة وإضاعة الوقت فيما لا ينفع والسهر الذي لا طائل تحته؟ الناس كل فموبق نفسه أو معتقها، فاجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله. ما دمت في دار العمل فاليوم عمل وغدا حساب ولا عمل. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي يرويه عن ربه جل وعلا، الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ابتعد عن السفهاء والأخلاء المرضى الذين يوم القيامة يكون بعضهم عدوا لبعض. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكر الآية عندما تخالل بعض الناس الذين يؤذونك يؤثرون عليك حتى في دينك والعياذ بالله، ويؤذونك ويستميلونك بحكم مخالطتهم إلى المحرمات والجلوس على المخدرات أو الجلوس على ما حرم الله أو على الغيبة والنميمة والكذب أو على قلة الحياة أو على السهر المحرم، حتى إذا ما جاء الفجر أو قرب الفجر نام نومة طويلة لا يرى الشمس، ثم يأتي الشيطان فيبول في أذنيه والعياذ بالله. فإياك أن تكون من هذا القبيل. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأنت أيتها الأخت المسلمة، أيتها المربية، اتق الله في أولادك، نظمي أوقاتهم بالتعاون مع زوجك ومن فيه خير من أقاربك في تربيتهم على طاعة الله، والجد والاجتهاد في تعويدهم على فعل الطاعات من فرائض ونوافل إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. فالمرء ينشأ على ما ينشئه عليه أبوه وأمه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في طاعة الله. ومتى يكون ناشئا في طاعة الله؟ إذا عوده أبوه وأمه على تلك الطاعة حتى يكون ممن يدعو له بعد موته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلنتق الله سبحانه وتعالى وألا نضيع هذه الإجازات فيما لا ينفع. نعم، لا بأس أن ترفي أولادك بما أحل الله لك من أماكن الترفيه الحلال والبعد عن المحرمات والبعد عن الأماكن المشبوهة، ولكن لا يكون ذلك على حساب دين الله وعلى حساب تضييع الأوقات فيما لا ينفع. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنعلم أننا محاسبون على كل ذرة من ذرات حياتنا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. فكن مستعدا، كن مستعدا يا عبد الله للقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره لقاءه. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. والمقصود بالذكر ليس ما يعنيه بعض الشعراء، وإنما المراد المداومة على طاعة الله بحيث تبقى لك ذخرا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، على المسلم أن لا يحتقر شيئا من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإن المسلم يثاب ويعظم له الأجر حتى على اللقمة يضعها في امرأته. والمسلم إذا أنفق، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم تصدق بصدقة صدقة في سبيل الله وكذا وكذا، وأنفق على أهله وعياله، خير أنواع هذه الصدقات ما ينفقه على عياله وأهله. فاتقوا الله تبارك وتعالى في أوقاتكم، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله وإياكم، والتفريط في مثل هذه الأوقات الطيبة التي تعود عليك بالخير يا عبد الله. ولا تنسى، قبل أن أنسى، لا تنسى أن يكون لك ورد في كل يوم من تلاوة كتاب الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، لتتزود بالعلم النافع الذي هو العمل الصالح، فإن ذلك أمر عظيم، ومن واظب عليه أعظم الله له الأجر والمثوبة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق وأصلح اللهم إمامنا وولاة أمرنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه للضرب بيد من حديد على أهل البدع والمعاصي والفساد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ جنودنا المرابطين في الثغور يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا، اللهم سدد رميهم، اللهم خذ بأيديهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم أهل السنة وعدو أهل السنة. اللهم خذ بأيديهم لما فيه الخير والتقى والصلاح. اللهم أعدهم سالمين غانمين منصورين مظفرين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا ما فاغفر لنا ذنوبنا وأحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. إن عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Amen.